بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: شيخنا الكريم، ما موقفكم من أبي الفضل محمد بن عمر بعد جرح العلامة عبيد الجابري وباقي العلماء له؟ فهل لازلتم على تزكيته وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل فترة جاءني بعض الأخوة الليبيين ها هنا وأرادوا أن أتكلم وأثني على أبي الفضل وأن أدافع عنه، فقلت لهم لا أفعل لأني قد تكلمت من قبل وبينت، فما في داعي كل يوم وأنا أتكلم. فلما ألحوا قلت لهم: أنا أشهد لكم شهادة فقط أسجلها أن أبا الفضل لم يطرد في زمن الشيخ مقبل، وأما ما عداها من اتهامات فالحمد لله عنده لسان وعنده قلم وعنده مواقع يدافع عن نفسه. فذهبوا وما رجعوا بعد أن رفضت التسجيل لهم والجلوس معهم، أرادوا يأتون بتسجيل ويأتون فرفضته. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا من فضل الله عز وجل وأحب أن أغيظ بها أصحاب قلة الأدب والمتعالمين الذين يقولون إن أبا مالك، وهم قلة لا يذكرون وسيذوبون هؤلاء، نعم ولا نبالي بكلامهم، إن أبا مالك ليس من العلماء الذين يرجع إليهم، فأقول لهم وقالوا كما قال الشيخ، استشهد الشيخ أبو بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب التعالم وأثره على الفكر والكتاب، وقالوا هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أنت يا مسكين، يا من أنا أعتبرك عاطل، ليس اللي يتكلم في الشبكة الآن الذي قدم السؤال، أتكلم على هذا الصنف، هؤلاء العاطلون الذين عندهم كأصحاب الحجوري شبكات ومواقع، ويكتب فلان ليس بعالم، فلان ليس من أهل العلم، فلان ليس مرجعية، نعم والثاني يقول نعم نعم وأنا أوافقك يا فلان. من أنتم يا نكرات؟ لو أنك اتصلت بالشيخ ربيع واتصلت بالشيخ عبيد وقلت لهم: هل أبو مالك من أهل العلم الذين يرجع إليهم أم لا؟ فقال الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد: لا، ليس أبو مالك من أهل العلم، لهذا أقول هذا كلام على عيني وعلى رأسي، لأنه صادر من عالم. أما أنت فكلامك كما يقال ذراط في صحراء لا يضر أحدا. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا كما بالنسبة لقضية أبي الفضل، أنا أقول كما قال شيخنا ربيع: نحن ما نقدس الأشخاص ولا نعظمهم، الشخص هو الذي يسعى في صلاح نفسه ويسعى في زكاة نفسه، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعلى أبي الفضل وغير أبي الفضل وأنا جميعا كلنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فما جاءنا من الكلام أو سلط علينا الذي مثلا يصلح أو ما لا يصلح، أو سلط علينا أهل العلم، هذا بسبب ذنوبنا وما عندنا من المخالفات. والشخص الذي صفحته بريئة أو ما عنده من هذه المخالفات، ما أظن أن يسلط الله عز وجل عليه أحد، حتى أهل العلم، بل أهل العلم ما يتكلمون على من كان خيرا فاضلا بصرف النظر عن أبي الفضل أو غيره. فبما أن الكلام على أخينا أبي الفضل قد كثر، ومنها أخطاء أظن قد رد عليه أخونا ما أدري محمد عرفات أو ما عرفات أو محمد العمري في مسألة أن الجرح والتعديل لا يحتاج إلى إخلاص، وهذا خطأ لكنه قد تراجع منها، لكن تقولون بقي أشياء أنا ما عندي وقت أتابع. لكن شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري أنا أعتبره من العلماء السلفيين الأعلام، وهو من مرجعياتنا، وأنا أعتبر بالنسبة له طويل بعلم، وهذا شرف لي وفخر، إن كان لا يعرفني أنا أعرفه قد حضرت له، لكنه ما يعرفني، نعم حفظكم الله. فأقول كلامه كلام عالم رصين على عيوننا وعلى رؤوسنا، فإذا رددنا كلام أهل العلم بالظنون والتخمينات وكذا، هذا يعتبر خلاف منهج السلف وتنقص لعلمائنا الكبار وطعن في نياتهم. الشيخ عبيد الجابري، وإن كنت لا أقول بأنه معصوم ولا أقول بأنه لا يخطئ، هو بشر والشيخ ربيع بشر، ولكن في كلامهم في الرجال وكلامهم في باب الجرح والتعديل، أنا أعتقد أنهم لا يتكلمون إلا بعلم وتقوى وورع، وأيضا بعد مناصحة وبعد مراسلات وبعد صبر، وليس عندهم تسرع. هؤلاء الكبار الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ الرجوع إليهم والأخذ عنهم، في قول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، نعم حفظكم الله الشيخ عبيد كلامه على عيوننا وعلى رؤوسنا، فلو تكلم فيني لا قلت ما يتكلم إلا حق. والشيخ ربيع كيف الشيخ ربيع يزكيه ابن باز ويقول يا شيخ ربيع إذا أخطأ ابن باز فتكلم فيه ويبين خطأه، وإذا إذا أخطأ ابن إبراهيم يعني الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ يبين خطأه. هذا لأن الشيخ ابن باز إمام الإسلام والمسلمين، الشيخ الإسلام والمسلمين ماذا يعتبر إمام في التقوى والورع وماذا، ويثني على الشيخ ربيع ويزكيه بأنه رجل صادق ناصح ليس صاحب هوى. كذلك الشيخ عبيد زكاه الشيخ ربيع وأثنى عليه وأنه من علماء السنة، فلماذا لا نقبل كلام علمائنا الأكابر؟ فإذا وأيضا إذا تكلم الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في أخينا أبي الفضل ليس معنى هذا أنه يريد إسقاطه، كما صرح بذلك الشيخ ربيع قال نحن عندنا نتكلم في الرجال ما قصدنا أننا نسقطهم، نبين أخطائهم، أما السقوط والرفعة هذه بيد الله، نحن لا نستطيع أن نسقط أحدا. وأنا أيضا لا أعتقد في الشيخ ربيع والشيخ العبيد وغيرهم أنهم يستطيعون يسقطون أحدا أو يرفعون أحدا، لماذا؟ إنما هم يبينون الحق، فلان عنده كذا وكذا وكذا، يبقى إسقاط فلان ورفعته إلى الله سبحانه وتعالى. واقتضت حكمة الله أنه إذا تكلم عالم في مبتدع أو مخالف أنه يسقط، لأن الله جعل لكلام أهل العلم وقع في نفوس الناس أنهم ينفرون عن ذلك الشخص. فنتكلم عن الإسقاط والرفعة ليست بيد العلماء، بيد الله، لكن كلامهم سبب كبير لماذا؟ لإسقاط أهل الباطل أو المنحرفين. فأنا أقول أنا مع الشيخ عبيد، وأنا نعرف أن مع زيادة علم، فالشيخ جلاله وفضل وتثبت وعنده وبلغه ما لم يبلغني، وعنده عن أبي الفضل وغيره ربما ما لم يبلغني، فلماذا لا أقبل وأنا طويل العلم بالنسبة للشيخ عبيد رفع الله قدره وبارك الله في عمره وعلمه وحفظ عليه سمعه وبصره وعقله، وفي نفس الوقت أنصح أخانا أبا الفضل أن لا يعلق قلبه بفلان وفلان ودافع عنه فلان. أنا أقول أولا علي وعلى أبي الفضل جميع إخواني أن نتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا وما نقترفه فيما بيننا وبين الله عز وجل، فالتوبة تكون إلى الله لا إلى الشيخ عبيد ولا إلى الشيخ ربيع ولا إلى أحد، إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن نصلح ما أفسدنا. الأمر الثالث أن نبحث عن عيوبنا وأخطائنا نتراجع عنها ونبين المنهج الصحيح، لا لأن من أجل يثني علينا الناس ويثني علينا العلماء ويرضى علينا الناس، لا، ولكن إرضاء لله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عنده من الخير والمغفرة واتباعا للحق. هذه نصيحتي. أيضا أننا نكثر من العبادة ونكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن الرجوع إلى الله عز وجل والندم وإصلاح ما فسد وبدر منا لله سبحانه وتعالى، لا من أجل أننا نستطيع ندرس ويقبلونا ندرس، كما أنا أسمع أن بعض إخواننا في ليبيا ممن كانوا مع أبي الحسن أيام الفتنة رجعوا الآن لما وجدوا أن الشباب أغلب الشباب مع الشيخ ربيع والشيخ عبيد فنبذوهم، فسمعت أن البعض ما أريد أن أسمي رجع ويقول أنا مع الشيخ ربيع وأنا متراجع. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فإذا كانوا صادقين في توبتهم من أجل الله ومن أجل أن الحق تبين لهم لا من أجل أن الناس يحضرون لهم دروس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، فإن كانت توبتهم صادقة سيقبلهم الله عز وجل ويفتح لهم قلوب العباد وطلاب العلم وينفع الله بهم، وإن كانت توبة مجرد مؤقت من أجل أن يستطيعون يدرسون ومن أجل كذا ستنكشف، لأن الكذب كما يقال ما له إلا رجل واحدة والكذب حبله قصير سينفضحون. فأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأبا الفضل وغيره أن نتوب إلى الله، وليس عيب أن الإنسان يخطئ، لكن العيب والغلط أن يستمر الإنسان على الغلط وأن يستمر الإنسان على الخطأ. متى ما جاءنا توجيه من علمائنا والله الذي لا إله إلا هو، لو اتصل بي أحمد الزهراني أخونا الشيخ أحمد الزهراني أو شخص موثوق من الشيخ ربيع يقول قال الشيخ ربيع يا أبا مالك وقف الدروس، والله لا أوقفنها إلا أن يشاء الله، لو قال لي عندك كذا خطأ والله لا عندها توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف لي أني أتوب إلى الله، لأن التائبون يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أفلا أسعى فيما يحب الله عز وجل وأكون من المحبوبين عند الله؟ أني إذا أخطأت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فنحن نتوب إلى الله ومن أخطائنا ومن زلاتنا، وأنا أقولها الآن وغدا وقبل أمس وبعد، من وجد في كتبي أو أشرطتي أو محاضراتي أو دروسي خطأ ينبهني وهو مسؤول أمام الله عز وجل، ولن نسامحه إذا كتم عني. نعم ينبهني يا أبا مالك عندك خطأ كذا وكذا، ويقيم الأدلة على أن ما قلت خطأ مخالف للكتاب والسنة ومنهج السلف، وأنا أتوب إلى الله بدون قيد وبدون شرط، وأدعو لمن نصحني ولمن نبهني على خطأي. هذا ما أقوله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى محمد.